وشذ سليقي بإبقاء الياء منصوبا إلى سليقة في قوله من الطويل ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب. ولست بنحوي يلوك لسان يعني هو بيقصر بأنه عربي الفطرة، عربي بالفطرة والسليقة، مش بيتعلم زي احنا عمالين نتعتع في الأيام دي. لك في المأخوذ انا ما اعرفش كده يعني القياس القياس خلق عفي الواو هي اللي فات ونسبة كما شز عميري وسليمي في عميرة في عميرة كلب وسليمة الأزد نطقوا بالأول للتنبيه على الأصل المرفوض وبالأخيرين له وللتفرقة بين عميرة غير كلب وسليمة غير الأزد. بني كلب يعني عندهم إيه بطن من بطونهم اسمها إيه عميرة، والأزد بطن من بطونهم سليمة. قال نطق بالأول للتنبيه على الأصل الوعميري لا شد عميري وسليمة يبقى في يبقى نطق بالأول في سليقة للتنبيه على الأصل المرفوض أنا مش عارف المرفوض على الأصل هو شذ يا حاجة في حتة هي حاجة في حتة وبعدين بالأخيرين له له للأصل يعني للأصل وللتفرقة بين عميرة اللي هي غير قريب عمري عمري لا خلي بالك الحب اللي بتقول فيها اي سفر المفروض يحذفوها شيخ مش المفروض عمري او عمري عمري عمري وسلمي ايوه وسلقي ايوه ده القياس تمام ايه بقى هم هما بقى قالوا سليقي وعميري هم سليقي رفضوا العرب انتقوا سليقي أما في عمري سليمي بينطق عمري سليمي وشذ عمري سليمي ما هم الثلاثة شذة الظاهر ان هم رفضوا العرب، يعني العرب رفضوا في فلسطين، والعرب نفسها تنطق فلسطين، يعني يعني يعني هو خلاف القياس، ولكنهم هم خلاص هم نطقوا بقى عشان ينبهوا على الاصل المفروض ان هم نطقوا. لا ممكن يكون الاصل المفروض لا لا لا برضه مش المفروض لا لا مش المهم يبقى للتنبيه على الاصل للتنبيه على الاصل وبالاخيرين له بالتنبيه على الاصل وللتفرقة. يبقى عميرة غير عميرة غير البلد نقول عملي وسليمة غير الأرض نقول سلمي. يبقى لو قلت سليمي يبقى رجل من سليم من سليمة الأرض، سلمي يعني من سليمة غير الأرض. يعني أبقى الياء يستدل على ان اصلها سليقة، لان ايه قد يضم، يعني قد يضم النفع تنسب الى خلق نفسه. اما معتل العين بنقول ده الحذف يأتى عيلة إذا كان صحيحا صحيح العين وغير مضاعف العين وغير مضاعف العين، يعني جليلة مضاعف العين. قال أما موصل العين كطويلة أو مضاعفها كجليلة، أما موصل العين كطويلة أو مضاعفها كجليلة فلا تحذف ياؤهما، تقول فيهما طويلي وجليلي. ثالثها ياء فعيلة بضم الفاء وفتح العين غير مضاعفة وفتح العين غير مضاعفتها كجهينة وقريظة، تقول في النسب إليهما جهني وقرظي بحذف جهني وقرظي بحذف التاء ثم الياء، وعياني وقواني في عيينة وقويمة كذلك مع بقاء ضم الفاء لا يترتب عليها إعلال العين، لا يترتب عليه إعلال العين. ليه؟ لأنها ضمة ليست فتحة، لأن لو كانت فتحة كنا قلبنا الإيه الواو ألفا. وشذ رديني في ردينة، والأصل إيه رداني، ولا يجوز الحذف في نحو قليلة لأن العين مضاعفة قليلة قليلي بتحذف التاء فقط بتحذف التاء فقط ايه لا ممكن اقول قليل لا لا مظلومة قليلة رابعها واو فعولة بفتح الفاء صحيحة العين غير مضاعفتها كشنوءة، تقول فيها على مذهب سيبويه والجمهور شنائي بحذف التاء ثم الواو ثم قلب الضم فتح، ومن قال شنوي بالواو قال فيها شنوة بشد بتشديد الواو، يعني بشد الواو

الجزء الاول من بعد كلمة مواصل بالياء يعني كانه ايه يماثل المنقوص. معدي في ايه في الغالب وبعضهم يعامله معاملة المنقوص فيقول معدوي. وقيل ينسب الى عجزه فتقول بكي في بعل بك وكربي في معد كرب. وقيل اليهما مزالا تركيبهما فتقول بعلي بكي ومعديه كربي. وعليه قوله من الطويل حظك في الطويل يعني تزوجتها رامية هرمزية بفضل تزوجتها رامية هرمزية بفضل ما أعطى الأمير من الرزق بفضلة ما أعطى ليس علما بفضلة ما أعطى الأمير من الرزق يعني الأمير اداله رفع عليه فبفضل مما أعطاه تزود واحدة ما شاء الله رمية هرمزية بالنسبة إلى رام هرمز. وقيل إلى المركب غير مزار تركيبه تقول بعل بكي ومعدي كربي ومعدي كربي أفعل. وقيل ينسب إلى فعل منتحة منهما تقول بعل بي. النحت واخد بالك بعل بي ومعد كي بعل بي بعل بي لحتى من بعل بك بعل ولحتى من معد كرب معدك ثم مثلا ايوه حوقنا بسملة وحلقنا كما تقول حضرمي في حضرمو يبقى ايه حتى حضرم من حضرمو. ومثل الاسنادي ايضا الاضافي كامرئ القيس تقول فيه امرئي او مرئي إذا امرئي نسبت إلى الصدري ومرئي لا نخط. والثاني أفصح وإن سبويه وعليه قول ذو أمة يهجو امرأة القيس إذا المرئي شب له بنات عقدن برأسه إبة وعارا إبة بالنون الإبة كعبة الخزي كما في القاموس. الخزي عقدنا برأسه خزيا وعقدنا إبة وقول ذو ضمة من الوافر الوافر إيه بقى يا أحمد مفاعيل لا مفاعل يعني التفعيل الثالثة يحدث فيها ما يسمى بالقصف حذف ووقص، يعني حذف اللي هو حذف فعل الخفيف، مفاعلة مفاعلة المفاعل، يعد النا مفاعلة سبون إلى مفاعلة ثمين مفاعل، يعدون يعد الناسبون إلى تميم بيوت المجد أربعة كبارا، ويخرج منهم المرئي لغوا كما ألغيت في الدي كما ألغيت كما ألغيت كما ألغيت في الدية الحوارا. المهم المرئي في الموضعين يبقى نسبة إلى الإيه؟ إلى المنحوت من امرئ القيس، مرى ولا ده إيه؟ لا ده إلى امرئي لو نسبنا إلى الصدر، يبقى هو الى الصدر، سواء افتحت الهمزة او حذفت الهمزة وفتحت الصدر، يعني لك لك لك في النقد الى الصدر من امرئ القيس ابقاء همزة الوصل وتسكين الميم، ولك ان تحذف همزة الوصل وتحرك الميم، والثاني هو الايه الأفضل عند سيبوين. ويستثنى من المركب الإضافي ما كان كنية كأبي بكر وأم كلثوم، أو معرفا صدره بعجزه كابن عمر وابن الزبير، فإنك تنسب إلى عجزه فتقول بكري وكلثومي وعمري. وألحق بهما ما خيف فيه لك فقولهم في عبد مناف منافيك وعبد الأشهل أشهلي دفعا للبس، وأنا قلت عبدي فأنك تنسب إلى عبد، وشذ فيه فعلل السابق كفين لي وعبدري ومرقسي وعبقسي وعبشمي، في مرقسي والمصري لا امريش قيس مرقسي وشذ فيه فعلا الونحت بقى الونحت شذ فيه فعلا يعني النحت فين المركبات اللي فاتت؟ ايوه فين الليل ايه؟ لا فين الليل وعبد الري عبد الدار لا أنت ما يجلس على الصف الواحد بغض قبليه قلت أي حاجة تقول السابق اللي هو المحك يعني فعلا يعني حتى حتى تيمل من تيم الله ونحط عبدر من عبد الزوج ثم نسقت الى المصروف بس خلي بالك مش مرقص